وهذا أعظم الذنوب، أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك بالله عز وجل. كذلك لا يحج لأجل الرياء والسمعة أو طلب المال، هذا عبادة يخلصها لله عز وجل، لا يحج للرياء والسمعة، فإن المرائي بعمله لا يقبل منه، المرائي بعمله اللي يريد مدح الناس، ثناء الناس عليه، أن يقول فلان ما شاء الله يحج يعتمر فلان، إذا كان يقصد هذا فليس له حج ولا عمرة، لأنه يرائي الناس ولم يتق الله سبحانه وتعالى. وهذا فعل المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، ولم تجد لهم نصيرا والعياذ بالله. فأعظم ما ينقي الحاج حجه وجميع أعماله، جميع أعماله نقيها من الشرك، وإلا فإنها باطلة وحابطة مهما أتعب نفسه في ذلك. بعض الناس تسمعه يروح للمقابر يدعو الأموات يستغيث بهم، وهم حجاج مع الأسف، يروحون للمعلات، يروحون للمعلات مقبرة المعلات ويلهجون بدعاء الأموات والاستغاثة بهم، أو إذا ذهبوا للمدينة يذهبون لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى البقيع أو إلى قبور الشهداء في أحد ويدعونهم ويستغيثون بهم، وهم جاءوا حجاج أو معتمرون، هؤلاء ليس لهم حج ولا عمر حتى يتوبوا إلى الله عز وجل ويخلصوا عملهم لله. بعض الناس يزاول البدع في الحج، يأتي بالبدع بالأذكار الصوفية في الحج، الأذكار الصوفية المبتدعة في الحج، الدعاء الجماعي في الحج، أو أشد من ذلك، أشد من ذلك أنه يذهب إلى الآثار اللي يسمونها الآثار يتبرك بها، يذهب إلى جبل الرحمة في عرفات يتبرك به، ويظن أن الوقوف بعرفة هو الذهاب للجبل والتبرك به، يتزاحمون عليه ويتمرغون على ترابه، يقبلون الصخرات، يطوفون بالعمود اللي فوق الجبل، هذا شرك بالله عز وجل، هذا شرك بالله عز وجل، طلب للبركة والأجر من غير الله عز وجل. الذهاب إليه، الذهاب إلى الجبل واعتقاد أنه عبادة بدعة، فكيف إذا ذهب إليه ليتبرك وليتمسح بالصخر وليطلب البركة ويكتب أوراد ويضعها في الصخرات وفي النقوب؟ يا سبحان الله، كيف يعني الشيطان يلعب بني آدم إلى هذا الحد؟ الله جل وعلا يقول وأتموا الحج والعمرة لله لا لغير الله سبحانه وتعالى، ولا يدرون الآية ولا يفهمونها أو ما يريدون الفهم، لله. يروح للجبل عرفة، يروح للمقابر كما ذكرنا، يتبرك ويتوسل ويستغيث بالأموات وينحب ويصيح، وهو جاي يحج لله عز وجل. وين الحج لله؟ هذا حج للشرك، ما هو لله عز وجل. بعضهم يذهب إلى جبل حراء، الجبل الصعب الطويل، ويمضي وقتا طويلا بالصعود، ويكلف الكبار والعجزة والمرضى، يروح بهم معها والداه أو من معه من المرضى والضعاف والأطفال، ويروح يصعد بهم جبل مرتفع شاق. ما أمرك الله بهذا؟ أنت تحمل نفسك بدعة وشر، ولا لك أجر في هذا، بل أنت آثم، أنت آثم بهذا، وليس هذا لا من الحج ولا من العمرة ولا من العمل الصالح، ذهابك إلى جبل حراء. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى جبل حراء بعد البعثة

ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فعلى الحجاج أن يخلوا حجهم وعمرتهم من الذنوب والمعاصي، وأعظمها الشرك والبدع وسائر المعاصي. قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. ما هو الرفث؟ الرفث هو الجماع ودواعيه من كلام في النساء، أو نظر إلى النساء، أو نظر في الشاشات التي وجدت الآن وفيها النساء وفيها المعروضات السيئة. هذا من الرفث، وهو ما يتصل بالجماع من قول أو فعل. هذا ما يتصل بالجماع، فكيف بالجماع؟ أشد. المحرم يحرم عليه الرفث وهو الجماع، وكل ما يدعوه إلى الجماع من نظر أو لمس للنساء أو حديث مع النساء بالشهوة أو بما بين الرجال والنساء، الأزواج بينهم، ما يجري بينهم من الكلام، العشرة، تجنب هذا. لا رفع ولا فسوق، حتى امرأتك اللي مباحة لك تتجنبها إذا أحرمت، بمعنى أنك لا تلمسها بشهوة، لا تنظر إليها بشهوة. فكيف تنظر إلى النساء الأجنبيات؟ كيف تلامس النساء الأجنبيات؟ كيف تنظر إلى الشاشات الفاسدة؟ لا رفث ولا فسوق. الفسوق هو المعاصي بجميع أنواعها، سميت فسوقا لأن الفسق في اللغة الخروج، والعاصي خرج عن طاعة الله عز وجل، فلذلك سميت المعاصي فسوقا، وأعظمها الشرك بالله عز وجل، وأعظمها البدع. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. بعض المغرورين يقول: لا، البدع فيها شيء حسن، هناك بدعة حسنة. يا سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، وأن تقول هناك بدعة حسنة تستدرك على الرسول صلى الله عليه وسلم. كل بدعة ضلالة. والبدعة ما هي؟ هي ما أحدث في الدين مما ليس منه، ليس له دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، ليس عليه أمر، ليس عليه دليل من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، هذا هو البدعة في العبادات، هو ضلالة. وهؤلاء يقولون: لا، هناك بدعة حسنة. هذا من المحادة لله ولرسوله. الحاصل هذا هو الفسوق، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال هو المخاصمة والمماراة في الكلام، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ويتجادلون. هذا فيه تفصيل: إن كان الجدال لبيان الحق ورد الباطل فهذا واجب. قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. أما إذا كان الجدال ليس لبيان حق ولا لرد باطل، وإنما هو لإضاعة الوقت، وليظهر الإنسان نفسه أنه فاهم وأن غيره غلطان، فهذا منهي عنه، ولا جدال في الحج، لأن هذا يستفرغ الوقت ويحقد القلوب بعضها على بعض، فيترك الجدال إلا في الحق. ومثله الحديث: من حج فلم يرفث عرفنا الرفث، ولم يفسق عرفنا الفسوق. فالحاج ينزه حجه، ينزه حجه عن الفسوق، وأشده الكفر والشرك والبدع والمحدثات، ثم بقية المعاصي. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم قال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. لما نهى عن الجدال، لما نهى عن الرفث والفسوق والجدال، وجه إلى الخير بدلا من ذلك: ما تفعلوا من خير. استغل وقتك في التلبية، استغل وقتك في

أما لو جلس ولا ينام فهذا بقاؤه في مزدلفة يكفي، ووجوده في مزدلفة يكفي، لكنه ترك الأفضل وهو النوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليجب أن يستعين بالنوم على يرتاح مما سبق من التعب في عرفة ويستعد للأعمال يوم العيد. هذا أحسن، أنه ينام ولا يجلس ويجلسون ويصير لهم ضحك ويصير لهم مزح ويصير لهم، هذا قد يأثر بعد على حجهم، كونهم ينامون ويستريحون أحسن. نعم. والمبيت كما ذكرنا على الأقل إلى نصف الليل، وإن استمر إلى آخر الليل وصلى الفجر في مزدلفة فهذا أفضل وأكمل وأتم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من حج وكانت عنده بعض الأعمال الشركية ثم تاب من ذلك وعرف الحق، هل يلزم بالحج مرة أخرى؟ أحسن الله إليكم. إذا تاب تاب الله عليه، تكون حجته صحيحة، تكون حجته صحيحة بالتوبة إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من لا يحفظ كثير من الأدعية، هل يجوز له اصطحاب بعض الكتب، كتب الأدعية، وقراءتها في المواضع التي تشرع فيها الأدعية؟ أحسن الله إليكم. لا بأس بذلك، أن يستصحب معه كتابا في الأحكام، وفيه أحكام الحج، وفيه أيضا الأدعية، لا بأس يذكره بالأدعية النافعة، لكن ما هو كل كتاب، المراد الكتاب الموثوق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في العام الماضي أديت فريضة الحج ولكن بدون تصريح، هل تقبل فريضة الحج أم لا، علما أنها حجة الإسلام؟ أحسن الله إليكم. إذا حججت وأتممت الحج بأداء المناسك المطلوبة صح حجك، وتكون عاصيا بعدم التصريح، لكن الحج صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرت يا شيخ أن من أركان الحج الإحرام، ومن الواجبات الإحرام من الميقات، هل يستطيع شخص أن يحرم من غير الميقات؟ وما الفرق بين الإحرام والإحرام من الميقات؟ أحسن الله إليكم. الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك، ومن الميقات هذا المكان، يحرم من هذا المكان، فإن تعداه وأحرم بعد ما تعداه إحرامه صحيح، لكن يكون عليه دم، لأنه ترك واجبا وهو أن يحرم من الميقات. أما إحرامه صحيح ويكون عليه دم يجبر النقص. نعم. ففي فرق بين الإحرام من الميقات والإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك، هذا لا بد منه، ولا ينعقد حجه إلا بذلك. وأما الإحرام من المكان هذا واجب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الصحيح في الدعاء عند صعود الصفا؟ هل هو في جميع أشواط السعي؟ وهل يقال عند المروة كما يقال عند الصفا من قراءة الآية وغيرها؟ نرجو التوجيه. أحسن الله إليكم. نعم نعم. إذا رقى على الصفا استقبل القبلة ورفع يديه ودعا بالأدعية الواردة، وكذلك على المروة في كل شوط، في كل شوط يدعو على الصفا ويدعو على المروة في كل شوط. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشهد الله على حبكم فيه يا شيخ، أما السؤال: ما هي صفة الحج في نسك القران؟ أحسن الله إليكم. نعم. قل السائل: ما هي صفة الحج في نسك القران؟ في نسك القران أن يحرم بالحج والعمرة معا بنية واحدة من الميقات، ويبقى على إحرامه، إذا جاء مكة يبقى على إحرامه، يطوف للقدوم، وإن شاء سعى بعد القدوم مقدما، ثم يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، فيرمي جمرة العقبة ثم يحلق رأسه، ثم يحل التحلل الأول ثم يرجع يذهب إلى مكة ويطوف للإفاضة ويسعى، إن لم يكن سعى مع القدوم يسعى بين الصفا والمروة، فالقارن عليه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته. ويذبح الهدي، يذبح الهدي في يوم العيد أو بعد يوم العيد متى ما تيسر له في أيام التشريق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الحج مع الاستطاعة ولكن أحد الوالدين لا يريد أن تؤدى أو أن أؤدي فريضة الحج؟ أرجو التوجيه أحسن الله إليكم. إذا كان الوالدان يحتاجان لك لبقائك عندهما خدمتهما لكونهما مرضى أو عاجزين يحتاجان لخدمتك لهم بقائك عندهم، تبقى عندهم وتؤجل حج الفريضة إلى وقت آخر. أما إذا كان الوالدان غنيان، إذا كان الوالدان غنيين ولا يحتاجان لك، فليس لهما أن يمنعاك من حج الفريضة، كما أنهم لا يمنعانك من الصلاة ومن الصيام، فلا يجوز أن يمنعاك من حج الفريضة، فتحج ولو لم يرضى بذلك. نعم. سؤال جاءنا من الانترنت، قال هذا السائل: فضيلة الشيخ صلى الله عليه وسلم، نرجو بيان أقسام التبرك ومتى يكون شركا ومتى يكون بدعة. التبرك لا حصر لأقسامه، يتبرك بشجرة، بحجر، ببيت، بأي شيء، ما له عدد معين. ويكون شركا إذا كان يعتقد أن البركة تحصل من المخلوق، إذا اعتقد أن البركة تحصل من المخلوق فهذا شرك بالله، شرك أكبر. أما إذا اعتقد أن البركة من الله ولكن هذا المخلوق سبب، أن هذا المخلوق سبب للبركة، هذا بدعة، إلا ما جعله الله سببا. نعم. الله جعل أشياء مباركة مثل الكعبة، مثل الحجر الأسود، مثل ماء زمزم، هذه جعلها الله مباركة. أما أن تعتقد البركة في غير ما جعله الله مباركا، هذا بدعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: وجود الشخص، مع أن الشيخ تحدث عن هذه المسألة لكن طلب السؤال عنه، يقول: وجود الشخص في قمة جبل الرحمة جعل بعض الجهال من الحجاج يعتقدون فيه البركة، ومنهم من يقصده بالصلاة عنده، فهل من توجيه حول هذا الشخص سدا للذريعة؟ الشاخص محدث بعد، يعني بعد القرون المفضلة، محدث ما كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا على عهد الخلفاء الراشدين ولا القرون المفضلة، وإنما أحدثه بعض الملوك اجتهادا منه، يبيه علامة على الجبل فقط، علامة على الجبل إن هذا هو يعني جبل الرحمة كما يسمونه، مجرد علامة الناس اعتقدوا أنه للبركة. نعم. شيخنا الفاضل، هذا سائل يسأل يقول: انتشرت في الفترة الأخيرة القنوات التي تبث السحر والشعوذة وقراءة الكف والفنجان، فما حكم مشاهدتها وسؤال من فيها وتصديقهم، وما نصيحتكم للمسلمين في كيفية مواجهة شرها؟ هذا من الفتن العظيمة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، قال: فتن كقطع الليل المظلم. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، ومن أعظمها هذه الفتنة والعياذ بالله، التي تدخل على الناس في بيوتهم. فالذي نوصي به المسلمين أن يتقوا الله وأن لا يدخلوا هذه القناة في بيوتهم، أن لا يدخلوها في بيوتهم، لأنها تنشر الشرك والكفر بالله وتفسد العقيدة، تجعل الناس في شك من دينهم ومن عقيدتهم، وبل وتوهمهم بأبدانهم بأنهم مرضى وأنهم كذا وأنهم كذا، فهي قناة شر وفتنة عظيمة. فعلى المسلم أن يمنعها من بيته، وأن يمنع من يستطيع منعه من غير بيته. نعم. الله إليكم يا شيخنا. هذا يقول: ما رأيكم في شخص طاف طواف الوداع ثم خرج إلى العزيزية واستراح ونام فيها إلى اليوم الثاني ثم خرج من مكة، هل عليه شيء بمبيته في العزيزية وعدم خروجه من مكة؟ أفيدونا وجزاكم الله. نعم، هذا بطل وداعه، لأن العزيزية من مكة، وبات في مكة بعد الوداع فانتقض وداعه، عليه أن يعيد الوداع إن كان في مكة. أما إذا مضى الوقت وخرج من مكة أو سافر تقرر عليه الدم، تقرر عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء الحرم كفارة عن تركه الوداع. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا سائل يقول: ما هو أفضل أنواع النسك لمن حج أكثر من مرة؟ من أفضل أنواع النسك هو التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه من لم يسق الهدي، أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يجعلها عمرة وأن يتمتع بها إلى الحج، وتمنى أن يفعل ذلك لولا الهدي الذي ساقه من المدينة، دل على أن التمتع أفضل. وإنما بقي صلى الله عليه وسلم قارنا لأنه ساق الهدي من المدينة، والذي يسوق الهدي من الحل يبقى على إحرامه، قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نعم. الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: هل يشترط سوق الهدي لنسك القران؟ لابد من الهدي، لابد من الهدي، لأن القران تمتع، نوع من التمتع. الله جل وعلا يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهو تمتع لأنه جمع بين نسكين، عمرة وحج، عليه الهدي، ولا يلزم أنه يسوقه من الحل، لو اشتراه من مكة وذبحه أو من منى أجزأ ذلك. نعم. وهذا آخر يقول: ما حكم الدعاء بقول جمعة مباركة لأهلي وقد اعتدت على ذلك كتهنئة لهم بيوم الجمعة؟ ما ورد هذا، تركك إياه أحسن بلا شك، شيء ما ورد لا تفعله. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا. هذا يقول: من فيه مرض ربو حاد جدا هل يعذر بترك هل يترك الحج؟ إذا كان الربو مستمر معه ولا يستطيع معه الحج فإنه يوكل، لأن هذا مرض مزمن لا يرجى له شفاء وعلاج، فيوكل من يحج عنه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا كان مقر الحملة في مزدلفة فهل لي أن أبيت في طرقات منى؟ نعم، تحاول أنك تأتي إلى منى وتبيت فيها في أي مكان تيسر لك، في أي مكان تيسر لك، لكن لا تبيت في طرق السيارات والخطر، تبيت في مكان ليس فيه خطر، ولو تجلس جلوس، ما هو بلازم تنام، لو ما تيسر لك تنام وتجلس إلى نصف الليل هذا أقل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: هل يجوز للحاج صيام يوم عرفة؟ لا، يكره له صيام يوم عرفة، لأنه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة مفطرا، ودفعوا له اللبن وهو على راحلته فشربه، والناس ينظرون إليه ليدل على أنه مفطر عليه الصلاة والسلام، لأجل أن يتقوى على العبادة وعلى الدعاء في هذا اليوم. إنما يسن يوم عرفة لغير الحاج. نعم. أحسن الله إليكم. شيخنا الفاضل، هذا سائل يقول: بعض الناس يأخذ مبلغا على الحجة التي سيؤديها وتكون أكثر من مصروفاته، كان يأخذ 6,000 ريال ويصرف في الحج 3,000، فما حكم باقي المال؟ أولا لا يكون قصده المال، إذا كان قصده المال والطمع هذا لا حج له، لأنه يعني يستعمل الدين للدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، لا تخفاكم الآية هذه. أما إذا كان قصده الحج والرغبة في الحج وأخذ المال ليتبلغ به في الحج فهذا فيه تفصيل. إن قالوا ترد علينا الباقي يرد، وإن قالوا ما وما قالوا شيء ولا طلبوا مرد الباقي فهو لا يخالف. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا، ما حكم قولي ما حكم قول فلان الله يذكره بالخير عند الكلام عن شخص ما؟ هل هذا الدعاء جائز؟ نعم، هذا دعاء طيب. الله جل وعلا يذكر عبده، يذكر عبده، من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرتهم في ملأ خير منهم، يعني الملائكة. الله جل وعلا يقول فاذكروني أذكركم. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول أنا شخص يوجد بيني وبين شخص قريب لي سوء تفاهم، وقد انقطعنا عن بعض فترة من الزمن ليست بالقليلة، وحاولت إصلاح الخلاف الذي بيننا عدة مرات بواسطة الأهل ولم يحصل الذي أريد، فما أفعل وجزاكم الله خيرا؟ عليك أن تزوره وأن تسلم عليه وأن تكلمه بالجوال بالهاتف، عليك أن تواصله، تؤدي الذي عليك، ويكون الإثم عليه إذا قاطع. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا، هذا سائل يقول إذا فاتتني السنة الراتبة القبلية لصلاة الظهر أفأقضيها بعد الصلاة؟ القاعدة أن النوافل إذا فات محلها لا تقضى، تأتي بالراتبة التي بعد الظهر، لأن الظهر لها راتبة قبلها وراتبة بعدها، فإذا فاتتك التي قبلها تأتي بالتي بعدها، 4 ركعات بتسليمتين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، لما سمي الهدي بهذا الاسم؟ لأنه يهدى من الهدية، لأنه يهدى إلى البيت، يهدى إلى البيت تقربا إلى الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم، أخذ بعض أسئلة الإخوة في الموقع وسأبدأ بالأسئلة المتعلقة بمحاضرة الشيخ. هذا السائل أحسن الله إليكم معالي الشيخ يقول هل يجوز الرمي قبل الزوال للنساء يوم العيد؟ لا بأس، من بعد منتصف الليل إلى ما غروب الشمس، لا وقت الرمي جمرة العقبة يوم العيد، أما في غير يوم العيد فالرمي يبدأ من الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي يوم 11 و12 و13 إلا بعد الزوال، وكان ينتظر حتى تزول الشمس وينتظر أصحابه، فلا يجري الرمي قبل الزوال لا للرجال ولا للنساء، لكن المرأة إذا عجزت تخاف من الزحمة ومن الخطر توكل. نعم. أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول هل غسل الحصى للرمي جائز؟ غسل الحصى للرمي جائز؟ لا أصل لهذا، لا أصل لهذا، والحصى طاهر إن شاء الله، الأصل هي الطهارة ولا حاجة إلى غسله. نعم. أحسن الله إليكم، تقول أيضا هل يجوز تأخير حجة الإسلام للقادر عليه؟ لا، يجب الحج على الفور للقادر، لا يؤخره إلا لعذر، تكمل عذره قادر فإنه لا يجوز له تأخيره. نعم. أحسن الله إليكم، هناك ظاهرة في بيع أحجار الرمي، فهل يجوز شراء هذه الأحجار؟ ما عندك الأرض، ما إذا الأرض عندك خلي من الأرض شو لتشري. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول من فرنسا هل هناك دعاء يقال عند شرب زمزم؟ نعم، يقول بسم الله، هذا عند كل شراب، عند زمزم وغيره، ويدعو اللهم اجعله ريا وشبعا وشفاء من كل داء، اللهم اغسل به قلبي إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك، يدعو بما ورد. نعم. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول الشخص اشترى عقارا بقصد تأجيره فهل عليه زكاة؟ زكاة في الأجرة، زكاة في الأجرة، إذا حصل على أجرة منه حال عليها الحول فإن وبلغت النصاب يزكيها. نعم. أحسن الله إليكم مع الشيخ، هذا السائل يقول ظهر في الآونة الأخيرة كتاب في تعظيم الآثار النبوية وجواز التبرك بها، فما رأي فضيلتكم في مثل هذا الكتاب؟ كتاب باطل، لا يجوز تعظيم الآثار النبوية، ما بقي بعد الرسول آثار من جسمه عليه الصلاة والسلام تبرك بآثار جسمه من العرق والشعر والريق، هذا الذي والثياب التي لامست جسمه هذا يتبرك به، لكن بعد المدة الطويلة ما بكي شيء من هذا. وأما الآثار البيت اللي يقولون هذا بيت المولد وهذا كذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز التبرك به ولا يجوز تعظيمه، لأنه وسيلة إلى الشرك. نعم. يقول السائل: وهل يحذر من مؤلفه علانية؟ نعم، يحذر من الكتاب، حذر من الكتاب، وأن ما فيه كلام باطل ولا يجوز العمل به والاغترار به. أما مؤلفه فأمره إلى الله. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول: بعض الحجاج يجتمعون في الطواف وغيره من مناسك الحج ويدعون بشكل جماعي بحيث يدعو أحدهم ويرددون بصوت مرتفع، فما توجيهكم خاصة أنهم يزعجون غيرهم ويذهبون عنهم الخشوع؟ الدعاء مشروع، لكن لا يجوز فيه أمران رفع الصوت حتى ولو كان وحده، لأنه يشوش على الناس. والأمر الثاني الجماعي، هذا بدعة، الجماعي هذا بدعة، الدعاء الجماعي والتكبير الجماعي هذا بدعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك من يدعو إلى طعام الوليمة الذي يعده الحجاج عند ذهابهم للحج من البدع، وكذلك عند رجوعهم. يقول: الطعام الذي يعد للناس عند ذهابهم للحج وكذلك عند رجوعهم يجعل وليمة، لا بأس بذلك، باب التشجيع لهم والفرح بقدومهم لا بأس به، كلا حتى غير الحجاج إذا قدم الغايب يصنعون له طعام ويجتمعون ويأنسوا به، هذا من العادات ما هو من العبادات. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من ليبيريا يقول: ما حكم زيارة منى وعرفة للمعتمر؟ لا، منى وعرفة إنما يذهب إليها وقت الحج لأجل الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورميج، هذا وقت الحج فقط، للحاج أيضا، للحاج أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. هذه امرأة تقول: كانت لا تقضي أيام رمضان عند وجود الدورة وقد ماتت وهي جاهلة وقد بلغ عدد الأيام 2.5، فماذا يفعل أهلها؟ من تبرع لها وأراد أن يقضي عنها، ولو يتوازعونها عدد أشخاص يصومون عنها، فهذا يبرئ ذمتها إن شاء الله. كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان: التحذير من البدع والمنكرات في الحج، لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.